هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد لنتعرف فيه على ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، ما هي الضوابط القانونية لحق الدفاع الشرعي؟ وما المقصود بحق الدفاع الشرعي؟ وهل حق الدفاع الشرعي مقرر لكل شخص؟ معنا مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء السيد اللواء دكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة. أهلا بسيادتك يا فندم معانا. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل، وأهلا بالسادة المستمعين. أريد في بداية الحلقة أن نوضح للسادة المستمعين المقصود بحق الدفاع الشرعي، وفي أي موضع نظم المشرع المصري هذا الحق. الحقيقة حق الدفاع الشرعي ده حق عالمي، يعني تجد أن كل التشريعات في كل دول العالم بتنص على حق الإنسان في الدفاع عن نفسه أو عن غيره دفاعا شرعيا، مش عن نفس بس، كمان على الأموال. طيب الحق ده ببساطة كده يعني يفترض أن في اعتداء على النفس أو على المال، والإمكانية إن احنا نلجأ إلى الشرطة أو السلطات عشان تمنع هذا الاعتداء مش موجودة، فبيبقى الإنسان بيدافع عن نفسه أو بيدافع عن غيره، بيدافع عن ماله أو عن مال غيره. السلطات على بال ما تطالب السلطات بالحضور هيكون الوقت ما سمحش انك تدفع الاعتداء. يبقى إذن القانون بيديك الحق انك تدافع عن نفسك، تدافع عن غيرك، يعني هو ده المقصود بالدفاع الشرعي، بس يجب ان يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء. نتوقف هنا بقى ونقول متى يكون حق الدفاع الشرعي متناسب محميا بالقانون. نعم، مش متناسبا، هنقول محميا بالقانون. نعم، هيكون محمي بالقانون بقى لو فيه اللي كلام اللي ستك بتقوله. يجب توافر شروط الدفاع الشرعي، منها التناسب. التناسب ده ببساطة ندي أمثلة، ان لو واحد مثلا بيضرب شخص قدامك ومعه عصاية، ما طلعش انا السلاح بتاعي وقوم اضربه بسلاح ناري. طفل صغير مثلا مسك عصا عشان يضربني بيها، ما اقولش ان انا مثلا استخدم حق الدفاع الشرعي واضربه ضربه موته مثلا. بالظبط. في تناسب، كل لازم عشان نحكم عليها هل هناك تناسبا من عدمه، يبقى لازم نعرف الحاله بالظبط وبتفصيل دقيق عشان يقدر القاضي يقول هنا في تناسب او هنا مفيش تناسب، وان يكون لازم كمان رد الاعتداء. ولازم، لازم طبعا، يعني بمعنى ايه؟ ان انت بترد الاعتداء يبقاش تتجاوز في الرد حد التناسب، فيبقى دخلت فيه انك انت اصبحت معتديا. يعني اذا خرجت عن حدود التناسب في رد الاعتداء، يعني مثلا لو واحد بيتعامل بعصايا وانت خدتها منه، مش اضربه انا بيها بقى، خلاص انت خدت منه حالة الخطر انتهت. بالظبط. اقدر اقول لحضرتك مثلا لو انا رجل شرطة وشايف الف بيضرب بالنيران، معاه مسدس وبيضربه، في الوقت اللي هو بيضرب فيه لو أنا وجهت من سلاحي نيران قاتلة للشخص اللي بيصوب، أنا بدافع دفاع شرعي عن به. نعم. ألف معتدي. نعم. به معتدى عليه. الاعتداء هنا بسلاح ناري. طيب أنا ممكن أتدخل بمنع الاعتداء؟ طبعا أنا مش هقدر أجي أتحرك أمنعه بإيدي، ده مع سلاح ناري هيوجهه لي أنا كمان. فاستخدمت سلاح الناري في توجيه طلقات قاتلة للمعتدي، أبقى أنا دفعت دفاعا شرعيا. طيب افرض حضرتك أطلق النيران، ما هو لو أطلق وانتهت، خلي بال حضرتك في نقطة مهمة جدا. لو هو واقف بالسلاح بتاعه بشكل عدائي تجاه به، أنا ما استنهوش لما يقتله. لكن لو هنا القاهرة، مستمعين الكرام، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتقدم باسمه وباسم شعب مصر بالتهنئة لدولة الإمارات شعبا وقيادة بمناسبة العيد الوطني 50. وأكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع معي أن الإمارات قدمت على مدار السنوات الماضية نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي. وأضاف الرئيس السيسي أنه إذ يهنئ شعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية، فإنه يؤكد أن العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. نستكمل مع حضراتكم حلقة اليوم من برنامج نص القانون. خلاص انتهت النيران. أنا يبقى ده بيأكد لي أن حالة الاعتداء قائمة، ولا اعتداء بيهدد بالموت أو الجراح الجسيمة. من حقي أنا أن أنا أقتل المعتدي. لا، لو قتل وانتهى وخلاص وانصار، قتل ورمى سلاحه وجري، ما أقدرش أقتله. أيوة. أجري وراء أمسكه لو أنا شرطي، أجري وراء أمسكه. إنما افرض هو بيهرب والسلاح في إيده، يبقى هنا مصدر الخطر ما زال قائما. أقدر أستخدم سلاح الناري في التعامل مع الشخص ده باعتباره مصدر خطر يهدد الحياة. نعم. لأن ما زال يحمل السلاح بتاعه، إنما رمى سلاحه يبقى رفع القلم، أنا ما أقدرش أستخدم معاه السلاح الناري اللي معايا، أجري أمسكه إذا كان واجبي إن أنا أقوم بالقبض عليه. نعم. إذن الضوابط القانونية لحق الدفاع الشرعي تتلخص في لزوم فعل الدفاع الشرعي وتناسب فعل الدفاع الشرعي. معنى ذلك أن هناك عقوبة إذا ما تجاوز الإنسان حق الدفاع الشرعي. طبعا لو تجاوزت حق الدفاع الشرعي فأصبحت معتديا. إنما ساعات تجاوز، يبقى هنا القاضي بيقدر إن التجاوز بحسن نية فبيخفف العقوبة، والكلام ده موجود في القواعد بتاعة الدفاع الشرعي في قانون العقوبات المصري اللي بينظم موضوع الدفاع الشرعي في المواد من 245 إلى 251 عقوبات. نعم. سيادة اللواء دكتور شوقي صلاح أستاذ الشرطة، هل حق الدفاع الشرعي مقرر لكل شخص؟ وهل يستفيد منه رجال الأمن مثلا، يعني المكلفون بإنفاذ القانون؟ نعم، بالفعل حق الدفاع الشرعي زي ما أشرت لحضرتك كده في المواد من 245 عقوبات ل 251 هو مكفول للكفة، مش لضابط الشرطة، للشخص العادي أيضا. ولكن رجل الشرطة أيضا يستفيد من حق الدفاع الشرعي، لأن لو حصل اعتداء عليه هو بيدافع عن نفسه، هو بيعمل حاجتين في استخدامه للقوة، نمرة واحد لأداء واجبه، نمرة اتنين للدفاع الشرعي. فأنا لو ماشي وشفت شخص أنا عارف أنه هو هارب من حكم مؤبد وأنا بتاع تنفيذ أحكامه وعايز أقبض عليه، بأدي واجبي، قاومني. هو المقاومة بتاعته دي شكلها إيه؟ عشان المقاومة دي مو السلاح تجاهه، لأنه هو ممكن يقاومك بأن هو يستخدم سلاح ويوجهه إليك سلاح ناري. فيبقى هنا أنا بدافع عن نفسي، لأن أنا الأول بقوم بأداء واجب. ولكن حالة الاعتداء حصلت، الاعتداء غير المشروع طبعا، الاعتداء ده بيخليني أنا أدافع عن نفسي وفي ذات الوقت أقوم بأداء واجبي، بس أنا بدافع عن نفسي. يبقى الدفاع الشرعي هنا يعني مخول للشخص العادي ولرجل الأمن بصفته إنسان طبعا، وهو بيأدي واجبه بيدافع عن نفسه لأنه بيتعرض لاعتداءات. نعم. رجل الأمن في كثير من الحالات بيتعرض لاعتداءات أثناء تنفيذ مهام عمله. طب ولكن إذا تجاوز ضابط الشرطة حق الدفاع الشرعي، هل يجوز للمواطن أن يدفع اعتداء ضابط الشرطة عليه بالقوة؟ هو هنا في حتة مهمة جدا في القانون، إن إذا كان رجل الأمن بحسن نية تجاوز في أداء واجبه، بمعنى أنا رحت أقبض على ألف على أساس أن ألف دون هو محكوم عليه بعشر سنوات سجن ومطلوب القبض عليه، في تشابه أسماء، فتشابه الأسماء ده خلاني أقبض عليه، ما هو كده القبض دون هنا أنا بقبض على واحد في الحقيقة هو الشخص المطلوب القبض عليه، فهل ممكن يقاومني بدعوى أن هو بيدافع عن نفسه وهو أصلا مش هو المحكوم عليه؟ هو هنا يجب عليه أن هو ما يقومش بأي اعتداء، لأن رجل الأمن بيقوم بمهمة بحسن نية، عليه أن القانون بيقول عليه أن يعني يستجيب لرجل الأمن ويوضح موقفه القانوني. نعم، مسألة تحديد تجاوز حق الدفاع الشرعي دي أظن مسألة موضوعية تخضع لقاضي الموضوع، وهو قاضي الموضوع يقدر كل حالة بحسب ظروفها. إنما في ساعات أحيانا بيبقى الدفاع الشرعي، القانون في المادة 249 قال إن 249 عقوبات، قال إن يصل الدفاع الشرعي إلى إن ممكن للمدافع أن يقتل المعتدي، يقتل المعتدي ممكن يقتل. حالات محددة لما يبقى الاعتداء يمثل خطر جسيم يهدد بالموت أو الجراحة الجسيمة، هنا ممكن الموجه إليه الاعتداء المدافع يصل بدفاعه، لأنه هو في حالة الخطف، خطف إنسان أيضا المخطوف ممكن يبقى دفاعه انه يقتل الخاطف. في بعض الحالات دي المشرع وصل ان هو يدي الحق ان المدافع يقتل المعتدي. اذا نستطيع ان نقول في نهاية هذا اللقاء انه بنص القانون، بنص القانون الدفاع الشرعي سبب من اسباب الإباحة، لا عقاب مطلقا إذا استخدمت حق الدفاع الشرعي بشروطه القانونية. إذن في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم السيد اللواء دكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة الحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.